وأما البنوة الحقيقية فإنما نسبوا إليه عيسى فقط، واليهود نسبوا عزيرا بن الله. وأما هنا فادعوا أنهم هم الأحق بالله وهم خاصته، أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا، ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل أنت ابني بكري، فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه، وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم، وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام، كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم إني ذاهب إلى أبي وأبيكم، يعني ربه وربكم. ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام، وإنما أرادوا بذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده، ولهذا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الإمام البغوي رحمه الله: قالت اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قيل أرادوا أن الله تعالى كالأب لنا في الحنو والعطف، ونحن كالأبناء له في القرب والمنزلة. هذا هو المراد، أنهم يدعون لأنفسهم أنهم هم الأحق بالله وأنهم هم المستحقون للقرب والتكريم عند الله والرحمة والمغفرة. قال الله عز وجل: قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وقال إبراهيم النخعي: لا يزال اليهود الآن يدعون أنفسهم هذا ويسمون أنفسهم شعب الله المختار. قال: ونحن كالأبناء له في القرب والمنزلة. وقال إبراهيم النخعي: إن اليهود وجدوا في التوراة يا أبناء أحباري، فبدلوا يا أبناء أبكاري، فمن ذلك قالوا نحن أبناء الله. وقيل معناه نحن أبناء الله يعني أبناء رسل الله. قال الإمام الكثير رحمه الله: على أي معنى هذه الثلاث المعاني؟ فالمقصود أنهم يدعون أنهم هم الأحق بالله، وأنهم أهل الإكرام من الله، فبين الله عز وجل كذبهم في ذلك. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى رادا عليهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه فلما أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم. وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه، فترى الصوفية هذه الآية: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، وهذا الذي قاله حسن. كانوا يطلقون الصوفية حتى على المتزهدة، وليس إطلاقهم الصوفية دائما على الغلاة، فغلاة الصوفية قد وقعوا في الشرك الأكبر. وهذا الذي قاله حسن، وله شاهد في المسند للإمام أحمد حيث قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها. مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق بالضم، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطى، فأقبلت تسعى وتقول: ابن ابني، وسعت فأخذته، فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ قال: فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا والله، ما يلقي حبيبه في النار، تفرد به. فقال لا والله ما يلقي حبيبه في النار، تفرد به. وقوله بل أنتم بشر ممن خلق، أي لكم أسوة أمثال أسوة أمثالكم، أسوة بالإضافة أحسن، أي لكم أسوة أمثالكم من بني آدم، وهو تعالى هو الحاكم في جميع عباده، أي أنتم كغيركم، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو فعال لما يريد لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه، وإليه المصير أي المرجع والمآب إليه، فيحكم في عباده بما يشاء، وهو العادل الذي لا يجور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.